البرقاني ده هو اللي نقل علل الدار قطن كلها. احنا كلنا مدينين لهذا الرجل الامام البرقاني ده، وهو شيخ الخطيب. ولولا هذا الرجل، ودي يعني من فائدة التلاميذ، بس ما تزعلوش مني، ما هماش تلاميذ العصر الحالي. ليه؟ قال لأن حياة البرقاني اختلفت عن دلوقتي. كان ممكن التلميذ يقعد عندك أسبوع ما يخسرش حاجة، دلوقتي احنا لو طولنا الدرس ده لازم كله يطلع يشوف اللي هو ماضي في حتة، يطلع يكون نفسه اللي هو رجل يشتغل على عياله. ما أصبحش منطق التلمذة الآن ينفع، فتلاقيه يأثر على القيم يغيرها. فلما يأثر على القيم ندخل احنا في مسألة الايه المقابل، ونيجي عند المقابل ونروح مقسمين الناس بقى. فيه واحد يقدر يضحي انه يقعد معاك يوم ويطلع يلاقي رزق اولاده موجود، ممكن يقعد. واحد تاني المجاش اللي بيشغله نفسه يقول له اتفضل روح للشيخ بتاعك، ما يقدر، يبقى ما ينفعش. فاختلفت الامر. فالبرقاني ده لما تقرا كيف ساعد الدارقطني عشان يعمل الكتاب، تجد انه لولا البرقاني سخر للامام الدارقطني ما خرجت العلل. فكان يجمع له الروايات ويقراها عليه في يوم، ثم يحفظها بقى. الاعجاز فين؟ انه هو يحفظها الدارقطني، ما يملهاش بقى من اللي كتبه، لا خلاص يلقطها من اول مره. كونك انت دلوقتي ما تقدرش تلقط حتى الحبايه، ده موضوع تاني ملناش فيه احنا حيله. لما هو كان يلقط العشرة اتناشر مسألة خلاص لزق. وسنة 800 كان حصل في ابن حجر، يبقى القصور فين؟ في البضاعة نفسها. العصر الآن ملأ دماغ الناس بحاجات كتير جدا ما كانش في دماغ القدام، فأصبح يا دوب العلم له حتة في دماغك، وكويس انه له حتة. انت ما تقدر ايه تمطها شوية يقوم تصبح ايه تنفع الناس كثيرا، لان الاية ماشية اتقوا الله وايه ما زالت الاية شغالة، ما تنسختش ولا حاجة. وناس كتيرة يقول لك ربنا بيبارك لي في الوقت، وفعلا لما تعاشر انت ناس من اصحاب اللي يعني الارتباطات وكده، تلاقي ان هو بينظم وقته بحيث ان هو حكاية المباركة في الوقت حقيقية مش انشا. بس انت ايه ادخل على الموضوع وخلي ربنا يعرف انك داخل من جوه عشان تتعلم. ما تقولش والله احنا جايين عم الشيخ نعمل كذا، لا، هو ربنا مش شغال على دي، شغال على اللجوم. ان يعلم الله مش في ألسنتكم، لا، تقول الله بيوصل القلب منين؟ قال أمال ما خلقوا ازاي؟ ألا يعلموا من خلق؟ تفضل يا مولانا. وقد سأل الخطيب شيخ، قال أنت بتوعظ ولا بتشرح مصطلح؟ قال أنا بوعظ من غلبي. ليه؟ لأن عايزين فعلا ناس تجدد أمجاد هؤلاء الناس، وأنهم هؤلاء ما كانوش بيعملوا يعني من شيء معجز، لا، من شيء ممكن. وأن هذا الممكن أنا ما بقولكش اعمله كله، لكن الذين جاهدوا فينا يعني ايه اعمل على قد ما تستطيع. يقولك إن لبدنك عليك حق، أول حديث يحفظه لك إبليس هو ده، إن لبدنك عليك حق، وبدنك بقى ممكن ياخد الحقوق كلها.